رحبوا معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع فؤاد عواش من اليمن، يقول في سؤاله: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد نبي رحمة الهدى، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. سؤال أخينا فؤاد عواش من اليمن عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي. أولا، لا شك أن مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، وأن حبه والتعلق به والاتصال به عليه الصلاة والسلام هذا من الدين، بل معلوم أن الإسلام أو الشهادة هي ركنان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ولا شك أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه قضايا إلا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وحبه عليه الصلاة والسلام والاتصال به كما قلت، وأيضا التواصل معه من خلال سيرته وقراءتها وإقرائها، بل أقول وضعها أيضا في مناهج أبناء المسلمين وبناتهم في مدارسهم، بل أقول في كافة مراحل الدراسة، سواء من رياض الأطفال والتعليم العام بمراحله والتعليم الجامعي، ينبغي أن تكون يعني هذه من متطلبات المسلمين. وكذلك أيضا يعني أن تعمر البيوت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذ أرباب البيوت ولا سيما الآباء والأمهات يعني مجالس يقرؤون فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤونها أولادهم ويعلمون ما ينبغي أن يعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم. فسيرته حفظها الله لنا يعني في القرآن وفي السنة، وحينما قال عز شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمر بالتأسي به، حفظ لنا سيرة فهي محفوظة. ولا يعرف أن يعني رجلا في التاريخ كله من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة قد حفظ سيرته وحفظ أحواله كما حفظ حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أجل التأسي به. فهذا كله أمر متقرر، وهذا هو الذي عليه المسلمون عموما وعليه أهل السنة والجماعة على خصوص، فحبه وحب آل بيته وحب صحابته والتعلق به وقراءة سيرهم هذا من المطلوب. لكن الاحتفال بالمولد من حيث أولا يعني تخصيص هذا الوقت من أجل أن تقرأ فيه السيرة، هذا يحتاج إلى دليل. بل من المعلوم أيضا أن حتى موعد المولد فيه خلاف بين أهل السير، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قيل في 12 وقيل في 9 في اليوم 9 من ربيع الأول من عام الفيل ونحو ذلك، لكن لم يرد في الشرع أبدا ما يدل على الاحتفال، بمعنى أنه ليس الاحتفال دليلا أو سبيلا إلى التعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه ولم يعمله ولم أمر به ولم يفعل الصحابة رضي الله عليهم ولا التابعون ولا تابع التابعين إلا الرابع والخامس، كل هذا إنما كان هذا جد بعد القرن الخامس، وأيضا كان قيل أنه من الفاطميين أيضا تشبها بالنصارى حينما كانوا يحتفلون بعيسى عليه السلام. بل هناك معلوم أشياء معروفة في التاريخ وثابتة جدا، ومع هذا وهي أيضا يعني في تاريخ المسلمين يعني من درر الوقائع ومن درر المحفوظات كالإسراء والمعراج، معلوم أنها شيء اللي في حق النبي محفوظ ومعروف وفي القرآن وفي السنة، ومع هذا لم يحتفل المسلمين. وأيضا وقائع فيها فواصل غزوة بدر وهي الفرقان الهجرة، كل هذا لم يعني يحتفل به المسلمون ولم يجعلوه يوما يخصونه بشيء من العبادة. ولهذا الأصل هو لا شك أن الاقتصار على ما ورد، أما حب النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته فهذا مطلوب في كل وقت وفي كل حين، وهو قربه ودين ونتقرب عز وجل بحب نبينا ونتقرب إليه بقراءة سيرته الصحيح من سيرته عليه الصلاة والسلام ونعلمها أولادنا وأجيالنا، فهو أعظم ما نفخر به هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خيرا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: أمي متوفاة منذ عام، وقبل وفاتها كانت مريضة جدا وطريحة للفراش لمدة عام أيضا، وكنت أخدمها وأترك أطفالي 5 و3 سنوات وحدهم في منزل ببلد آخر غير الموجود به والدتي لكي أرضيها، وبالعكس كانت في غيابي تتهمني بأبشع الاتهامات أمام أبي وإخوتي. اجتهدت كثيرا في إرضائها، ولكن كنت أيضا أتغاضى عن سماع سبها وأقسم أني لن أدخل بيت أبي مرة أخرى وتصعب علي، فأعود وأذهب لها. ومرة فاض بي الأمر فنهرتها، ثم عدت واستسمحتها فسامحتني. وفي يوم وفاتها كانت تسأل عني، فذهبت لها وجلست أرعاها، غير أن ضميري الآن يؤنبني على المرة التي نهرتها فيه. أخاف أن يكون علي ذنب في هذا الأمر، وأنها قد ماتت وهي غير راضية عني. أدعو لها كثيرا وأخرجت صدقة عنها، وجهوني بارك الله فيكم ماذا أفعل؟ جزاك الله خير على السؤال. أحسنت السؤال وأحسنت العرض، والحقيقة يعني ورحم الله الوالدة ورحم أمواتنا وأموات المسلمين، كل ما فعلته يعني شيء حسن ويدل على، جزاك الله خير على حرصك على البر بوالدك ووالديك وتحملك يعني ما فعلا ما سمعتي، وأيضا يعني كل ما فعلته هو خير كثير. الحقيقة يعني ما أرى أنك عملت شيئا يعني يستحق أو يستوجب اللوم، ولا وأما ما ظهر أو نهرتيها مرة نتيجة شدة غضب ثم عدت فاستسمحتيها فجزاك الله خير وسامحتك أيضا، هذا كله خير كثير ولا شيء عليك أبدا، ولا تقلقي أبدا، فأنت على خير كثير. وإن كان من كلمة فأنا أوصي حق الآباء والأمهات بأن يرفقوا بأبنائهم ولا يغلظوا، وأن يعينوا على برهم الحقيقة، ورحم الله والدا أعان على بره، ولا سيما بالتحمل وبتقدير ما يقدم من جهود وما يقدم من أعمال يقدمها الأبناء والبنات. فعلى كل حال لا شيء عليك، وجزاك الله خير على ما قدمت، وأنت على خير كثير. لكن هذا طبعا أيضا يبقى البر بعد الوفاة من حيث الدعاء والصدقة وحج عمره ونحو ذلك ما تستطيعينه، فجزاك الله خيرا ولا شيء عليك بإذن الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل المستمع عين لام ياء من اليمن يقول في سؤاله: ما قول فضيلتكم في من يقيم 3 أيام لتلاوة القرآن في المسجد بعد دفن الميت؟ هذا لا شك أنه الاجتماع على قراءة القرآن على هذا النحو الذي ذكره السائل فضل عين لام ياء من اليمن، هذا من البدع، ابتداء أن يقال للمسجد وبعد دفن الميت. أما اجتماع لقراءة القرآن لمذاكرته فهذا لا شك أنه مشروع في المسجد خاصة، لا شك على حد قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت يتلون كتاب الله، فهذا النحو مشروع. أما من أجل كما قال من بعد دفن الميت واجتماع من أجل الميت، هذا غير مشروع وينبغي التنبه لمثل هذا، فإن هذا من الأمور المبتدعة. والذي يهدى الميت لا مانع من هداء التلاوة، بمعنى أن إذا قرأ لكن لا يكون عشق جماعي، إنما يقرأ، وإذا انتهى من القراءة اللهم اجعل ثواب ما قرأته، فيجتمع الدعاء والقراءة: اجعل ثواب ما قرأته لفلان، سواء لأبيه أو لقريبه أو لمن أحب من إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي ينبغي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة تقول فيها بأن زوجها فيه مس، وتقول: مس عاشق ويشوفني على هيئة وحش ويشم مني روائح، وبعد فترة من زواجنا ذهب للمحكمة وقال بأني طلقت زوجتي بالثلاث ثم أرجعني، وأنا في العدة أصدرت المحكمة صك بأنها يعني بأنني قد حرمت عليه. تقول بأن هذا الكلام كله لم يحدث، لم يطلقني إلا مرة واحدة، وقالوا لي بأن هذه الطلقة في طهر جامع فيه، ومن المفترض أن يتبقى لي طلقتين، أفيدوني أثابكم الله ماذا أفعل؟ على كل حال السؤال واضح أنه يعني في المحكمة، وقلت أنه راح المحكمة، ما دام لم في المحكمة فلا يحسن النظر فيه هنا، وإنما لعلكم تراجعون المحكمة التي نظرت فيه، وهي إن شاء الله يعني تنظر ما فيه الخير والمصلحة، الله أعلم.

هذا السائل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله، أنا أعاني من السحر، فبماذا تنصحونني أثابكم الله ونفع بكم الأمة العربية والإسلامية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن من أصيب بالسحر له أن يتداوى طبعا الأدوية المشروعة طبعا، لكن ليس له أن يتداوى بالسحر، وإنما يعني يتداوى بالأذكار، يتداوى بالرقى، يتداوى عند الأطباء الذين يحسنون في هذه الأمور، فيقرأ السحور يعالج بالقرآن وبالقراءة وبالتعوذات الشرعية وبالأدوية أيضا، وأيضا حتى أن يجعل في الماء 7 ورقات من السدر الأخضر ويدقها ويجعلها في الماء، فهذا لعله أيضا مأثور، وأيضا يقرأ فيها مثلا، وهذا يعني مأثور أن له أثره في الشفاء بإذن الله. فكل هذه الوسائل لا مانع منها، أما أن يهتدوا بسحر فهذا لا، وإن أجازه بعض أهل العلم وهو يسمى النشرة، وهو حل السحر بسحر مثله. ولكن أيضا أحيانا أيضا الناس يعني يبالغون في موضوع السحر، بمعنى أنه يقول لهم مسحور ليس مسحور، يعني إنما قد يكون يعني توهم أو نوع من الوسواس أو نوع من الأشياء التي لا الأمور النفسية خاصة، يعني يبالغ الناس في السحر ويبالغون في العين، وبينما العين حق لا شك والسحر حق، ولكن أحيانا بعض الناس يبالغون بينما ليس فيه سحر وليس فيه عين. على كل حال اجتهد في هذا الموضوع وبالطريقة بالرقى المشروعة والأدوية المشروعة كما أشرت، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.